وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن المراقي قدس الله روحه الشريفة يظهر منه أن قاعدة الطهارة أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم يصلح لأن يدل على قاعدة الطهارة وعلى من يدل على الاستصحاب. وبينا حتى فيما سبق ورده وإلى آخره كل خلصناه. ثم قلنا في الدرس السابق ومنشأ توهمه ماذا؟ السبب الذي خلاه يتوهم أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم يشمل الاثنين يعني شنو؟ قاعدة الطهارة والاستصحاب. هو ماذا؟ أنه وجد قاعدة الطهارة تجري حتى في المورد الذي يجري فيه الاستصحاب. المورد الذي يجري فيه الاستصحاب الطهارة ياهو. إذا كانت الطهارة سابقا محرزة ومتيقنة هذا مورد للاستصحاب، ومورد أيضا علما لقاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة كل شيء لك طهارة، هذا ما شيء مشكوك الآن طاهر أم نجس بدون طاهر. فلأجل أن كل شيء لك طاهر يشمل حتى مورد جريان الاستصحاب، اتخيل ان هاي الرواية تدل علينا على حجية استصحاب ايضا مع غفلته عن ان هذه الرواية تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس تدل على طهارته الآن من حيث ومشكوك الآن مع قطع النظر عن حال فعل السابق. هذا الرواية ما تدل على قاعدة الطهارة، الاستصحاب ما تدل عليه لأن الاستصحاب معناه الحكم بالطهارة الآن لأجل كون الحالة السابقة هي الطهارة، بينما المستفاد من الرواية الشريفة أنها تحكم بالطهارة الآن لأجل ماذا؟ أنه مشكوك الآن لا لأجل كون حالته السابقة هي الطهارة. هذا كله بيناته في الدرس السابق، وإلا ما أدري هذا بينته في الدرس السابق وما بينته بعد ما أدري. لو كان شمول الرواية لمورد استصحاب الطهارة يستلزم أن تدل الرواية على من؟ على حجية الاستصحاب. يلزم أن نقول بأن الرواية أيضا تشمل مورد الذي تكون الحالة السابقة ماذا؟ هي النجاسة. يعني كل شيء لك طاهر يشمل حتى إذا كانت الحالة السابقة النجاسة، فتشمل مورد استصحاب النجاسة. فلو كان شمولها لمورد استصحاب الطهارة يدل على حجية استصحاب الطهارة، لكان شمولها لمورد استصحاب النجاسة يدل ماذا؟ على حجية ماذا؟ استصحاب النجاسة. يعني الرواية تقول لي اجري قاعدة الطهارة واجري بعد ماذا؟ استصحاب النجاسة. هذا ممكن مع إجراء قاعدة الطهارة شو أصبح ماذا؟ النجاسة. فإذا شمول الرواية يا أخي لمورد مستصحب الطهارة للمورد الذي يجري به استصحاب الطهارة ليس معنى حجية استصحاب الطهارة، وإلا يلزم أن نقول بأنها تدل على استصحاب النجاسة أيضا. ليش؟ لأن تشمل مورد الذي حالة سابقة النجاسة فإذا كان شمولها لمورد أصحاب النجاسة لمورد أصحاب الطهارة يدل على حجة أصحاب الطهارة، يكون هنا هم يدل على أصحاب النجاسة، على حجة أصحاب النجاسة. طبق العبارة. يقول قدس سره يقول بلي ومنشأ الاشتباه من ناخذ نقرة في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب، فتخيل أن الرواية تدل على من؟ على الاستصحاب. لكن وقد عرفت الذي ما عدى وقد عرفت، خلي وقد عرفت وقد عرفت هاي، لكن من عدة أنا خليتها، لكن قد عرفت أن دلالة الرواية على طهارة مستصحاب الطهارة غير دلالتها على حجة على اعتبار استصحاب الطهارة. وإلا شنو إلا؟ يعني لو كان دلالتها شمول هذا الرواية لمورد استصحاب الطهارة معنى حجية استصحاب الطهارة، لازمه أن نقول هي أيضا تشمل ماذا؟ مورد استصحاب النجاسة وتدل على حجية استصحاب النجاسة. وتلتزمك شيء؟ يعني لما هذا الشيء أشوف كان الأنطاري ونجس وحالته سابقة كان النجاسة، يكون نقول الرواية تقول لي أنه هم استصحب وهم أجر قاعدة الطهارة، يعني استصحب النجاسة وأجر قاعدة، هي تبع الرئيسية. وإلا فقد أشرنا إلى أن القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا كما سيجي استكمل بعد عليه. وما دام سأقول كل تكملها تجرحها تشمل مستصحب النجاسة، مستصحب النجاسة يعني الذي حالته السابقة ماذا؟ النجاسة. لو كان شمولها لمورد استصحاب الطهارة يدل على إجراء حجية استصحاب الطهارة، لكان شمول المورد اصحاب النجاسة ايضا يدل على حجية اصحاب ماذا؟ النجاسة. ونظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية. يقول هيك اشتباهات يا اخي مو بس وقع بيها منه النراقي، الفاضل التوني ايضا وقع فيها. ليش؟ لأن استدل على حجية الاستصحاب بما بما بما بما استدل بروايات كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وجوابنا هو الجواب. شو نقول له؟ نقول له هاي يدل على قاعدة الحلية، يعني كل شيء مشكوك الحلية الآن هو حلال نقول مع قطع النظر عن حالة السابقة ما نشغل بيها. فالرواية تدل على قاعدة الحلية، وإن كان قاعدة الحلية تشمل المن تشمل مورد استصحاب الحلية، يعني أن تكون الحالة السابقة الحلية، لكن شمولها ما يدل على حجية استصحاب، وإلا فهي تشمل مورد النص الحج يقول استصحاب الحر هتش عما تقول. لذلك قال ونظير ذلك، يعني نظير هذا التوهم الذي وقع من سماحة ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه النراقي ما صنعه صاحب الوافية، حيث ذكر روايات إصالة الحلي الواردة في مشتبه الحكم، الواردة في الشبه الحكمية أو الموضوعية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وارد في الشبه الحكمية والموضوعية اثنين ترى أو بمعنى ماذا؟ أو ترى حيث ذكرها بالمقام، يا مقام يعني في باب الاستصحاب هذه مثل في الرجال على إفعاد ثم لا هذا كان ينبغي بالعجل وياي. يقول انتو اذا صار بناءكم هيتشي انا هم راح على منوال ما حشيتوا راح ازيدكم ترى هسا، ينبغي لكم ان تذكروا ايضا في باب الاستصحاب غير غير غير شنو غير غير من اقول غير كل شيء لك طاهر حتى تعلم الذي ذكر منه هذا الذي ذكر منه نراقي، وغير بعد قولوا يا كل شيء لك حلال الذي ذكر منه شو يسمونه صاحب الوافية فاضل التوني، غير ذني بعد شيء ثالث راضي كنت تذكروه تعلم منه الحكيكم ليش نسيتوا شنو هو روايات البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهذا ليش ما ذكروا رفع عن أمتي، هذا هم يشمل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني شاء كلمة حتى ما أكو بيه تقول لا لا وحتى ما لا مدخلية، لابد ما تقبل شوية أهمات لأن حتى ما أكو بيه حتى ما لا مدخلية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل ما إذا كان شنو صورة شنو قلوا ياي مورد مستصحب شنو البراءة يشملهم أيضا، يعني إذا كانت الحالة سابقة البراءة فهم يكون نقول يدل على حجية الاستصحاب. ها أي أما تذكر ليش ما تذكر؟ لذلك قال ثم على هذا على هذا المنوال ينبغي ذكر أدلة إصالة البراءة لأنها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد. يعني تشمل مورد الاستصحاب، فالتحقيق بالله دتركنا هسا من سماحة النراقي ودتركنا منين من سماحة الفاضل التوني، احنا خل نحكي التحقيق استصحاب كل شيء لك طاهر على من يدل على اثنينات قد ما يجوز يدل على قاعدة الطهارة وعلى شنو قولوا ياي استصحاب لابد على واحدة يدل، وهكذا كل شيء لك حلال ما يمكن يدل على السنين لابد يدل على من على واحد، وبنظرك الشريف على اي واحد يدل؟ نقول يدل على الاستصحاب، يو يدل على قاعده الطهاره، قلت على السنين ما يصير استعمال في معنيين. بنظرك الشريف على من يدل؟ قلنا فيما سبق دلاله على الاستصحاب خلاف الظاهر، ليش؟ لأن ظاهر يحتاج إلى تقدير، يعني هيك يصير المعنى كل شيء لك طاهر طاهر يكون مقدر أو مستمر يكون مقدر الاستمرارية إلى حين العلم، ماذا يعني الطاهر مستمر إلى حين الطاهر الواقعي مستمر إلى حين العلم بالنجاسة، يكون مقدر خلاف الظاهر، ومع أن ظاهر كل قضية ماذا أن نفس المحمول ثابت المن للموضوع بلا تقييد ديمن بشي يسمونه شنو استمرارية، ظاهر كل شيء لك طاهر، يعني الرواية تريد شنو تجعل كلمة طاهر هي الخبر، بينما على رأي حضرة جنابك الخبر ايش راح يصير كله مبتدأ شيء مضاف إليه، طاهر هاي ما راح يصير الخبر يكون مقدر شنو الخبر شي يصير مستمر او يستمر او ايش بعد مو شي يكون مقدر يولا، يعني الشيء الطاهر تستمر طهارته يكون مقدر ايش الخبر، مع ان ظاهر الجملة ان كلمة طاهر هي بنفسها خبر نريد نفعل خبر المحمول بنفسه نريد نثبت للموضوع مو انه مستمر نريد نثبت للموضوع، بعد لا نحكي ذاي فالتحقيق ان الاستصحاب من حيث هو مخالف للقواعد الثلاث يا قواعد براءة وحل وطهارة، بل من حيث هو فالتحقيق أن الاستصحاب من حيث هو شوي أوقف يعني من حيث هو استصحاب مخالف للقواعد الثلاث، القواعد الثلاث نقطتين شارحة براءة وحل وطهارة، وإن تصادقت مواردها مجرد التصادق في مورد واحد مو معنى أن قاعدة الطهارة صارت نفس استصحاب الطهارة، فثبت من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل الرواية المذكورة عليه من نحمله كل شيء لك طاهر على أحد المعنيين، يعني إما الاستصحاب وإما ماذا قاعدة الطهارة أو قاعدة حيل أو براءة، وياه المناسب يا مولانا يقول والظاهر إرادة قاعدة الطهارة، والظاهر إرادة القاعدة يعني قاعدة الطهارة أو قاعدة الحل، قول نظير كل شيء لك حلال، شلون في كل شيء لك حلال الظاهر قاعدة الحل كل شيء لك طاهر، أما تنقول الظاهر منه قاعدة الطهارة، ليش؟ لأن حمله على الاستصحاب راح يجيك عطف تفسير يعني لأن حمله على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا، يعني معنى الحمل على الصحابة شيء يعني يقول بأن المقصود كل شيء لك طاهر، يعني الطاهر الواقعي إذا اغسلت حبائتي في الشطي، في الشطي في النهري، يعني ايش بعد يصير معنى الاستصحاب؟ تستمر هاي الطهارة ليش وقت إلى أن أعلم ايش يصير معنى؟ وحامل الكلام على قدها بعض التفسير على الاستصحاب، يعني شيء الاستصحاب خلي هذا بداله في معنى طهارة خلاف الظاهر. ليش؟ الظاهر الجملة الخبرية إثبات، الظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع. المحمول هو طاهر، ظاهر أن الرواية تقول كل شيء شبيه تخبر عنه بأنه طاهر، بينما أنت لا ما تريد تخبر عنه بأنه طاهر، تخبر عنه باستمرارية طهارته، طاهر مفروض عنه على رأيك، يعني غاسل أنا بالشط بيدي المباركة، إيه مولانا؟ تريد تخبر عن الاستمرارية وخلاف الظاهر، الظاهر الجملة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات شنو؟ الاستمرارية، استمرارية الطاهر، استمرارية المحمول يعني، في مورد الفراغ عن ثبوت أصل المحمول، عن ثبوت أصله، أصل الطاهر، أصل المحمول، إيه؟ نعم نقطة، نعم قوله. قد واحد يقول شيخنا ما أحلى كلامك أيها الشيخ الأنصاري، صدق ظاهر الرواية قاعدة الطهارة وما أقدر أحملها على الاستصحاب لأن مجرد التصادق من حيث المورد لا يصير القاعدتين قاعدة، لا يستلزم دلالة الرواية على كلتا القاعدة إلى آخره. بس شيخنا الأنصاري بقى فتش يدغدغ قلبي أو في قلبي يمنعني شنو؟ خير خير خير هذا الشيء يخليني أقول بأن الرواية تدل على الاستصحاب. شنو تقول يا أخي؟ فنزيل هذه الدغدغة، وهو كلمة حتى، كلمة حتى كل شيء لك طاهر، حتى حتى تدل على الاستمرارية، مو تدل على الاستمرارية ولا كل شيء لك طاهر حتى، هي كلمة حتى عرفنا تدل على الاستمرارية، مثل يقول له إلى متى أجلس في المسجد حتى الغروب، حتى الغروب يعني شنو؟ حتى الغروب يعني يستمر جلوسك إلى الغروب، حتى هي تفيد الاستمرارية بعد، فهنا هم حتى تفيد الاستمرار، والاستمرارية وين موجودة؟ في باب الاستصحاب. فلذلك أنا هاي كلمة حتى لو ما كانت احتاجتك هو أي جميلة كان، لكن مثل شلون يعني ذا كان كل شيء لك طاهر ما دمت لا تعلم، لو كان هتي ما دمت هتي حتى ما موجودة بس تصير لحتى، لكن مع الأسف الشديد هاي كلمة حتى موجودة، هي هاي حتى تتناسب ويامن وهي الاستصحاب، يعني دل على الاستمرار، والاستمرارية موجودة في باب الاستصحاب، يعني في باب طهارة سابقة موجودة، الصبح غسلت ثوبي أو عباءتي في الشط يعني في النار، والآن إذا تلك الطهارة المفروغ عنها شكيت في بقاء تستمر إلى حين علم النجاسة، فالاستمرارية موجودة في الاستصحاب. فش تجاوب؟ يقول إذا هذا كان المانع يا أخي فهذا أزيل أنا، أقول بأن كلمة حتى أبرز تتناسب ويا الاستمرارية، لكن في قاعدة الطهارة هم موجودة نحو مين؟ من الاستمرارية. ليش؟ لأن نقول الطهارة الظاهرية ماذا؟ مستمرة مثلا إلى حين العلم ديما، يعني لما نشك في أنه هذا طاهر أم نجس الآن نحكم عليه بالطهارة. إذا واحد إجا سألني قال لي شيخنا هذا ثوبي ما أدري طاهر لو نجس، أقول له طاهر طاهر، يلا بالعجل روح طاهر، ليش حكمت بالطهارة الظاهرية؟ يقول لي شيخنا ليش وقت أقول طاهر؟ أقول له حتى تعلم ديما بالنجاسة، فالاستمرارية هم ما في الحكم الظاهري بالطهارة هم شي يسمونه أم لا بأس موجودة يا مولانا. فإذا الدغدغة تزول إن شاء الله. لذلك يقول نعم قوله حتى تعلم، فهذا إشارة إلى دفع الدخل المقدر، يدل على استمرارية المغير المغيى بحتى شنو هو ما قبل حتى يسمونه مغيى وهو الطهارة طاهر، يدل على أن المغيى وهو طهارة مستمر. بل شو أتفاقكم على الزخمة داري. نعم قوله حتى تعلم يدل على استمرار المغيى، لكن هاي الذي نسخهم هنا شوية مخربطة على ضوء ما قاعد أقرأ خلي يصححون. لكن المغيى به يعني بحتى يا هو نجعله، من جعل الطهارة الذي حصلت بسبب الشاط بسبب النهر يعني ذيك الطهارة الواقعية، لا حتى يصير استصعاب، لا نجعل المغيى بحتى الطهارة الظاهرية، يعني لما إداني وقال لي ما أدري هذا طاهر لو نجس أقول له طاهر، هذا حكم ظاهر بالطهارة. يقول لي وإلى متى؟ أقول له حتى تعلم، فهذا المغيى بحتى الحكم بالطهارة ظاهرا، لا الطهارة لا استمرار الطهارة الواقعية، لكن المغيى به يعني بحتى الحكم بالطهارة، يعني الحكم الظاهري مستمر إلى كذا إلى حين العلم، لا أن الطهارة الواقعية اللي حصلت أول الصبح بسبب النهر المفروغ عنها مستمر ظاهرا إلى زمن العلم بالنجاة. نفسها زين. ومنها قوله عليه السلام، قلنا يا أخي من جملة الروايات، وإحنا صار بناءنا بعدين نستدل ماذا ببعض الروايات الذي استدلوا بها بعض الجماعة في موارد خاصة، لكن قلنا مؤيدة مو أدلة مؤيدة، واحدة من عدهم كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو بعد رواية عمار ماذا صابات قبلا لأن تعرته إياه وهو طاهر، وبعد اليوم ما تذكرنا كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، وبعد هاي الرواية الأخيرة، هاي يا أخي ماذا الرواية الأخيرة، الظاهر أنها الأخيرة أو لا العفو ما قبل الأخيرة، هذه الرواية شو تقول؟ الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس، الماء كله طاهر، هاي على وزان من هم تطبق قاعدة الطهارة يا أخي، لكن هي هاي الرواية هم يستدلون بها على قاعدة الطهارة، بس على قاعدة الطهارة وين يستدلون بها؟ في خصوص الماء، لأن هاي تقول الماء، ليش كانت تقول عمار الصاباطي موثقة عمار كل شيء، وهي ذيك محترمة جليلة كل شيء وهي محترمة، يعني لأجل وجود كلمة شيء فيها، يعني تدل على قاعدة الطهارة في كل شيء، بينما هذه تدل ماذا على قاعدة الطهارة في خصوص من الماء، فالكلام في هذه الرواية كالكلام في تلك الروايات، تلك الروايات ايش قلنا بيها نفسه يأتي ماذا، هنا فرق ماكو، غاية الأمر هناك شيء هنا نتعكو ما بلي اكو فرق صغير، التفاته هواية جميلة هواية يا اخي حيل جميلة، شنو هي الالتفاته هذه؟ وهي ان تلك الرواية موثقة عمار الصاباطي، شو استفدنا منها؟ شو استظهرنا؟ بالتالي الاستصحاب وقاعدة الطهارة، استظهرنا اذا تتذكرون استظهرنا قاعدة الطهارة، شان قلنا رادة الاستصحاب تاجمة لا تقدير، يعني نجعل الخمار مستمر او يستمر، وهذا خلاف ظاهر الرواية انك ظاهر هي الخمار لا مستمر، لكن اهنا نفاي الرواية لا نستظهر على ان المراد هو الاستصحاب وليس المراد قاعدة الطهارة، يعني الماء كله طاهر، هاي الرواية الشريفة شوف فرق هواي جميل، شوف هواي جميل يا اخي، شوف التذت له وافتهم حتى شلون تستذوقه، هذه الرواية لا تعطي قاعدة الطهارة في باب الماء، تعطي الاستصحاب في باب الماء، ليش؟ يقول لأنه إذا ردنا نقول تعطي قاعدة الطهارة المعنى شو يصير؟ يعني كل شيء شكيت الآن أن كل ما شكيت الآن أنه طاهر أم نجس تحكم بأنه ماذا؟ طاهر. وأقول لك عادة الإنسان ليش يشك في أن الماء طاهر أم نجس؟ عادة هل يشك في أنه طاهر أو نجس من ناحية ماذا؟ أنه مع قطع النظر عن طرو النجاسة يشك؟ يعني شنو مع قطع النظر عن طرو النجاسة؟ يعني بعبارة أخرى أنا أدري لا دم أصاب هذا الماء ولا طفل دخل إيده ولا البول ولا ولا ولا ولا ولا ومع ذلك أشك. هذا يصير؟ يو غالبا الإنسان لما يشك منشأ شك ماذا؟ احتمال عروض النجاسة غالبا هو هذا، بل لعل ذاك مفقود غالبا هذا. غالبا هذا يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى الماء ماذا؟ قبل شكي شان طاهر حتما، أو الآن لما أشك أشك في من يا ناحية؟ من ناحية عروض ماذا؟ من حيث إصابة النجاسة، احتمال إصابة النجاسة، شرح يصير استصحاب. غير الاستصحاب ما نتصوره هنا في مسألة الماء. هو الماء إلى خصوصية، يعني هذا إحنا القرينة الذي أبرزناه من ناحية نفس الماء. إذا ما تريد تقول المقصود الاستصحاب، شنو يعني المقصود؟ الرواية شو تبين؟ كل شيء يشك ماذا في كل ما يشك ماذا في نجاسته؟ كل شيء يشك في نجاسته. لا لأجل عروض النجاسة، بل هو أصلا الشك، هو أصلا يتصور هذا، أصلا يتصور معقول هذا مع قطع النظر عن عروض النجاسة إنسان يشك في أنه ماذا يصير هذا؟ أكو همات يصير هذا حتى إذا يصير حتى نقول الرواية ناظرة إلى ذلك، يصير هو هذا مع قطع النظر عن عروض النجاسة بأن حالته السابقة ماذا ما نعرفها. والآن نشك أنه عرضت النجاسة عليه أم لا، ومع قطع النظر عن عروض النجاسة نشك في أنه طاهر أم نجس. حتى الرواية تجينا في هذا المورد تقول ما دمت لا تعلم أنه نجس فقل بأنه طاهر. أكو هتش مورد؟ لعله مثلا يصير هو هتش شيء وما يصير. يصير مثلا لو فرضنا على أنه تمكننا بواسطة من الوسائط أوراق الأشجار نجرى عليها عمليات كيماوية تقوم تتقاطر منها ماذا؟ ذرات ماذا؟ مائية. فهاي الذرات المائية يا هل ترى طاهرة أم نجسة؟ فيجي ماذا؟ إهنان احتمال مع قطع النظر عن عروض النجاسة. والنجاسة ما في شك يصير، بس لن يفرد أشياء ماذا؟ جدا ترى ماذا؟ نادرة. يعني نقول قاعدة الطهارة الماء كله طاهر جاي نادرة إلى هذا هواية بعيد. فالمقصود هذا يتصور أن نشك في طهارة ونجاسة. ليش نشك في طهارة ونجاسة؟ لأن الآية الكريمة تقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نادرة إلى الماء من السماء، ما نادرة إلى الماء منين. وقد واحد يقول لشيخنا هذا هم أنا ما شك به، هذا هم حتما ماذا طاهر، لأن الآية الكريمة ماذا تشمل؟ أقول له الآية الكريمة وأنزلنا من السماء، ما قالت وأنزلنا منين؟ من عصير من الأشجار. يو فرد واحد قال لي أكو عندنا فرد افترض واحد يسوي سحر يسوي شعبذة ما أدري شنو، هو يقرأ على إيده ماذا محفوظ السلامة دعيات وحصوة بيده ما أدري شنو، فرد مرة قام ما يطلع منين من الشي يسمونه منين، يعني من الحصوة أو من إيده. فهذا شنو شلون؟ فكل شيء الماء كله طاهر يكون نقول نادر علما الى هذه الموارد الجزئيه النادره، وهذا بعيد ماذا جدا. فلذلك الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول هذا الروايه ليس من البعيد لاجل هالقرينه الذي ابرزناها، وهي يا قرينه انه في باب الماء الانسان يشك في طهاره ونجاسه الماء من يا ناحيه، لا من ناحيه انه في نفسه طاهر ام نجس بحد ذاته، ما يصير هذا، نادر هذا جدا. وإنما منشأ الشك أنه هل عرضت نجاسة أم لا مع معرفة ماذا حالته الساق فعالة الساق يا طهارة أشك هل عرضت نجاسة أم لا؟ فالإمام يريد يقول ما دمت تشعك عرضت نجاسة أم لا قل بأنه طاهر، يعني هذا معنى استصحاب صح. قبل تشريع ماذا؟ صحيح. مهاية نزلت بعد القرآن بكثير من الشيء يسمونه، والقرآن لما نزل من الواضح صار على أنه ماذا؟ الماء، لأن الآيات القرآنية ماذا؟ هذا ما يماكم وأقول هالشيء. هاي الفرضية اللي أنا سويت لك إياها أصلا بالقوة لما نحن نفتهم هاي الفرضية أنه يطلع من الأصابع، ما أدري يطلع من الأشجار، ما أدري شنو، يعني نقول رواية هاي جاءت لهذا أتمنى لا. فالمقصود على أنه بل جدا بعيد هذا الشيء. ومنها ثم يقول قدس سره، وهذا أطلع للهامش، وإن كان متحدا مع الخبر السابق، يعني هذا خبر السابق كل شيء من حيث الحكم والغاية. الحكم طاهر، هناك طاهر هنا طاهر، الغاية حتى تعلم، هناك هنا حتى تعلم، لكن مع ذلك هنا أثبت خصوصية تخليك أنه المقصود استصحاب. إلا أن الإشباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق، غالبا غير متحقق، موتي ولا غالبا الإنسان يشك في نجاسة الماء من جهة أنه يعرف عادة السابقة الطهارة في نفسه، لكن ما يدري عرضت للنجاسة ولا، يعني فقط منحصر. فالإمام يقول إن شاء الله ما عرضت للنجاسة، يعني معناه استصحاب ناظر إليه. فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنى هيك يصير أن الماء المعلومة طهارته بحسب أصل الخلق، كل ماء لما الله خلقه ماذا حالة السابقة شنو هي الطهارة بعدها كل واحد يعرفها. لا حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، يعني سيريد يبين على أنه الرواية في الدل على استصحاب ماذا الطهارة في الشبهات الحكمية، وعلى استصحاب الطهارة وين في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الحكمية مثل منتجبات الحكمية، مثل ما متغير ثم بعدين شنو زال تغيره من قبلي إلا هذا، قم يجي بهذا الحديث ما نقدر نطبق هذا الأمور. لا قول ماء قليل أكو عندنا أصابته ماذا نجاسة، نشك يتنجس يوم ما يتنجس، إذا شكينا نشك أنه يتنجس ولا، بمقتضى هاي الرواية تقول لي استصحب شنو لو البئر، أوضح البئر إذا وقعت لي النجاسة نشك على أنه تنجس أم لا، وهذا معقول. مثلا الماء القليل لعله نادر من العلماء يقولون أنه يتنجس، الغالب يقولون الأشهر المشهور يقولون يتنجس، لكنه ماذا في البئر أكو كلام على أنه واضح على أنه قد نجس. فالمفروض على هذا الأساس رأي قصة، وكان الاشتباه وعدم علم من جهة الشبهة هي أنا أقوله سلما من جهة الاشتباه، بل من جهة بل الاشتباه الاشتباه الملاق نجس العبارة من جهة ماذا إيه؟ من جهة الاشتباه حكم خوزين هنا خوش تعير هذا الاشتباه في الحكم ما تتشلع من جهة الاشتباه، بس احنا قدمنا اخر من جهة الاشتباه في الحكم القليل الملائي للنجس وبعد من والبئر اذا مثل لا قناته هاي شبهة حكمية، ام كان من جهة الاشتباه في الامر الخارجي مثل من اصلا اشكن لاقاه شيء ام لم يلاقيه كالشك في لاقاته للناسه وادري لاقاه شيء 100% اصبع الطفل جل لاقاه، لكن يا هالسرعة اصبع ان كانت نفسه ام شبهة موضعية شو ما شاء. فالرواية حينئذ ناظر إلى الاستصحاب في شبهة وفي الشبهات الموضوعية. والرواية الأخيرة هاي وإنها من جملة الرواية التي مورد مو مورد عام، إذا استيقنت أنك توضأ إياك، تسمعي ولا فإياك أن كيف وضوءا أي علّه الدلهم ما تعلم على عدم شيء يسمونه ما أدون إيه، فأنت التجديد سوي أو قول حتى التجديد هي بعد ماذا؟ لا التجديد بعد نور على نور، ماكو واحد يحتمل ماذا. فإياك أن تحدث حتى تستيقن أن أحدثته ودلاله على استصحاب طهارهم بها دغدغة بعد ظاهرة، ثم قد بحمد الله والمن خلصنا اخبار هسه الان عال خلي هذه الاخبار خليها الدلع ما احنا نختاره. احنا اللي نختاره يا اخي. هو الشيخ الانصاري هيك في مجال والاقوى هو التاسع المحقق في المعارج مدرس المعتبر ما ادري قول المحقق. المقصود على انه اذا كان شك في بقاء المسحب من جهة القابلية من جهة المقتضي فهم يجري الاستصحاب، واذا من لا مقتضي حت اله، لكن من جهة احتمال رو الراف هنا الاستصحاب حجة. يبل اختارنا الان نأتي، هل الروايات اللي بيقرأناها تدل على الحجية في كل موردين يعني سواء شك فينا في المقتضي الرافع ادل على الحجية فيما اذا كان شك فينا فقط امن شغولا في الرافع. قد واحد يستمن عليه يتسرع يقول شيخ روايات مطلقة مطلقة لا تنقض مطلق مطلقة ما قال لقض الشيء اللي ذي على اقتضاء البقاء لا لكن الشيخ الحاري رضوان الله عليه يقول انت هكذا اما الروايات خاصة اللي قريناها كم درس ان نقعد نقرأ الروايات الخاصة يوم ما ادرج قيت فهاي بلا اشكال اختص بصورة الشك في الرافع مع تحقيق المقتضي لان الروايات وين واردة وحدة وحدة اخذها ذني وحدة الاخيرة اياك ان تحدث وين واردة في الوضوء والوضوء الى بقاء الى الابد ان يرفعه ماذا رافع الذي قبلها الماء كله طاهر هم كذا بعد ما عاد ما ادري ذيك الفرهم مال هم وارده بالطاهر عرفته اياه وهو طاهر لا تستيقن انه وذيك كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قدر كله في الطهاره والطهاره يا اخي الى قعيل البقاء الى اذا كل وارده تدل على حجتها في موارد الذي المستصحب الى اقتضاء البقاء لكن في حصول الرافع فبعد ما نقدر نجمل ذن الروايات حجية الإصحاب حتى إذا المصحب ليس له اقتضاء البقاء هذا من حيث الروايات الخاصة فإذا من حيث الروايات الخاصة يوجد قرور من حيث المقتضي من حيث الدليل يعني الدليل هو قصر من الأول فقط وقصير الماذا موارد الذي المصحب اقتضاء البقاء شبه تكوين شبه تكوين إيش في الروايات آمن مثل لا تنقض اليقين وما كلامنا في الروايات ماذا العامة الروايات العامة قد يقال بأنها مطلقة فحينئذ ليش ما تتمسك بأطلاق الروايات قالت لا تنقض اليقين بالشيء ما قالت اليقين بالشيء الذي إلى اقتضاء البقاء فلذلك المطلقة نتمسك بأطلاق يقول قدس سره لا إطلاق فيها في اطلاقها تأمل واول من فتح باب التأمل من هذا المحقق الخنساري صاحب شرح الدروس فيظهر الشيخ الانصاري اصل الفكرة من ماخذها من شارح الدروس المحقق الخنساري هل اقرأ هاي الشوية بالله يقول ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامة ما عدا الاخبار العامة يعني الاخبار الخاصة اقتصاصها بالقول المختار قول المختار شنو حجة الاصحاب في خصوص الشك في الرافع واضح ليش ان روايات خاصة واردة في صورة الشك في الرافع واما الاخبار العامة فالمعروف بين متأخرين اطلابها على حجة الاصحاب في جميع الموارد وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخنساري في شرح الدروس وتوضيح التأمل هذا الذي احنا وعدنا فيه ما سبق ان الشيخ الانصاري بعدين يجي يستفيد التفصيل من الروايات هذا سأل الآن اللي بيقلنا يجي هذا وباب الواس فالتفت شوف الشيخ الأنصار شلون يستفيد وهاي نقطة مهمة مهمة يعني مهمة من مو صعبة مهم أهميتها مو من صعوبتها لا أهميتها من عاد صدق خل شوف الروايات الدول على حجة الأصحاب وين صدق فقط في موارد الشك في الرافع لأن الأصحاب يا أخي نصف الفقه لا ترضى الفقه لعله هو كل شنو الأصحاب والأصحاب خل نشوف شنو شلون المسألة الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول هذا الرواية مختصة بموارد الشك في الرافع تقول في موارد الشك في الرافع يجرأ الأصحاب ليش ما توفه ما بيشي يقول لأجل الرواية ورد فيها النقض كلمة النقض لا تنقض او لا تنقض اليقين. والنقض لغة معناه الحقيقي ما هو؟ معناه الحقيقي هنشوف يمكن إرادته هنا يولا. النقض المعنى الحقيقي للنقض هو ماذا كما عرفوه بهذا التعريف؟ إزالة الهيئة أو زوال الهيئة الاتصالية. يعني إذا هيئة اتصالية موجودة، إزالة تلك الهيئة الاتصالية يقال له نقض. مثل من؟ مثل الحبل. شايف يا أخي أنت الحبل شلون شي يسموه هيئة اتصالية بخاصة؟ خيط ملتف ماذا؟ بخيط. كان خيط هو ماذا؟ واحد بعضه ملتف بمن؟ بخيط آخر. فرد هيئة اتصالية هواية ماذا؟ جميلة تحصل. إذا أزال تلك الهيئة الاتصالية ما بقى؟ نقض. نقض الحبل أي شنو؟ أزلت هيئة مثلا أنا الغل هكذا بلي البلوز يقولون ثوب، بعدين صار الماء على أن هذا البلوز صار لطيف بيفرد شكل لطيف كرار بناء مثل قاع. كل ما كان ذلك ما كان بعد ماذا؟ قبل مدة من الصبح للجنب الليل ماذا؟ كالتي نقضت. نقضت نقضت عزالت الهيئة العالية كالتي نقض غزلها من رق إلى آخره. يوم مثل الساعة الآن محفوظ السلام في الساعة الآن هرناء اشقرنا جميل طابوقة تدخل ماذا في طابوقة برد هيئة طيفة موجودة في البناء هتشي وصل بناء مال أول مو بناء مال هسا. بناء مال أول كان ماذا؟ هي أعقالون أكو يعني طابوق ماذا بشيء يلتحم شيء بشيء برد هفل بين الطابوق. إذا واحد صار ماذا يزيل هالأية الأكتبية ماذا يقال؟ نقض بناءه. هو يعني أزال هذه الهيئة. فخلاص يا أخي لا أطيب. والهيئة الإيرانية يقال له إذا في الهيئة الإيرانية قال له ماذا؟ هذا المال حقيقي علما لكلمة النقض. ونأتي في موردنا، هل يمكن أن يكون المراد من النقض هذا المعنى الحقيقي؟ ملتفين شبولني ولا هل يمكن يوم يمكن؟ فلا لا يمكن. إرادة المعنى الحقيقي ممنوعة. ليش بالذرس؟ لأجل أنه إما نقول هيئة اتصالية ما موجودة باليقين. هيئة اتصالية تتصور في اليقين؟ الهيئة اتصالية لا تتصور في الأمور المحسوسة، أما في الأمور غير المحسوسة هيئة اتصالية ماذا؟ ما موجودة. خلاصة اتصال أدتها معنى لا إما وإما تبرحلف. هو فرد وجه ماذا أبين بعد نحن. ثلاثة نقول بأن لا يمكن إرادة هذا المعنى لأن الهيئة الاتصالية لا تتصور إلا في المحسوسات، وأما غير المحسوسات فهيئة اتصالية ليس لها. وصلت بعضهم يصرح يقول المراد الهيئة الاتصالية المحسوسة. فأنا أقول حتى إذا محسوسة ما موجودة هي أصلا هيئة اتصالية متى تكون؟ ما تصير إلا في المحسوسات. المعقولات هيئة اتصالية لا معنى لها. فإذا المعنى الحقيقي غير ممكن، فلا بد أن يكون المراد ماذا؟ المعنى المجازي. والمعنى المجازي في موردنا ما هو؟ أمران أيهما الأولى؟ بعدين أقوله. المعنى المجازي في موردنا أمران. أمران أمر الأول أن هتش نقول، نقول بأن المقصود لا تنقض هتش الشيء الذي إلى اقتضاء البقاء. الشيء الذي إلى اقتضاء البقاء لا تنقضه، يعني لا ترفع اليد ماذا عنه. إما بأن نقول هذا فالمقصود من النقض رفع اليد خلاص، يعني نفسر النقض مو بمعنى زوال الهيئة الاتصالية إزالة الهيئة الاتصالية، بل بمعنى ماذا؟ معنى مجازي رفع اليد. بس رفع اليد عن من؟ عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت. هذا احتمال، لا ترفع اليد عن الامر الذي الى اقتضاء الثبوت. هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان نقول لا، المراد رفع اليد لكن عن الامر الى اقتضاء الثبوت او ما الى اقتضاء الثبوت. فاذا بعد تعذر المعنى الحقيقي نصير الى المعنى المجازي، نقول النقض رفع اليد، لكن المعنى المجازي هنا متعدد. رفع اليد عن اصل الشيء، ورفع اليد عن الشيء الذي الى اقتضاء الثبوت. ايهما الاولى حينئذ؟ أيهما الأولى حينئذ؟ الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر لا بد من المصير إليه. ما هو الأقرب؟ رفع اليد. نفسر الناقض بمعنى رفع اليد، لكن رفع اليد عنه عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت، هذا الأقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر، فيتعين الأخذ به حينئذ. ولرب مشكل يشكل فيقول. فكرة الشيخ الأنصاري انتهت. فإذا واحد سألك السائل قال لك على أنه فكرة الشيخ الأنصاري خلصت، فاستفاد من الروايات أن المقصود من النقض رفع اليد عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت. قال لك ليش من الروايات تستفاد؟ قل له لأن المعنى الحقيقي للنقض هو إزالة الهيئة الاتصال، هذا متعذر، فلا بد من تفسير النقض بالمعنى المجازي بالمعنى رفع اليد. لكن يدور الأمر بين أن يكون المراد من رفع اليد رفع اليد عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت أو عن كل أمر. الأول أقرب إلى النقض إلى المعنى الحقيقي للنقض، يتعين الأخذ به. انتهى. بس لعله يشكل عليك قائلا فيقول على أنه أنت حينما تنظر بعينك اليمنى إلى كلمة النقض، فصحيح الأقرب للنقض ماذا؟ هو المعنى المجازي الأول. معنى المجازي الأول مثل شنو؟ رفع اليد عن الأمر الذي إلى اقتضاء الثبوت، الأقرب إلى النقض هذا. لكن انظر بعينك الأخرى، لمن انظر بعين الأخرى؟ إلى متعلق النقض، لتنقض الشيء المتيقن بمعنى الشيء بعد، وكلمة الشيء مطلقة، لتنقض اليقين يعني تنقض الشيء، كلمة الشيء مطلقة. فأنت ليش حينئذ تفسر الشيء بخصوص الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت وتجعل القرينة شنو؟ كلمة النقض. ولماذا لا تعكس تجعل كلمة اطلاق كلمة الشيء قرينة على من؟ أن المراد من النقض يا نقض بمعنى رفع اليد عن كل شيء إلى اقتضاء الثبوت أو ما إليه. نلتفتين شبولا يولا. أكرر المشكل، يقول للشيخ أنت نظرت إلى كلمة النقض بعين فجعلتها قرينة على تفسير الشيء بمن؟ على تفسير المتيقن بالذي إلى اقتضاء الثبوت. لكن لماذا لا تنظر أولا بالعين الأخرى إلى كلمة الشيء يعني إلى المتيقن، وإطلاق كلمة الشيء تجعل قرينة على من؟ على تفسير النقض بمن؟ بالمعنى المجازي الآخر، يعني بمعنى رفع اليد عن مطلق الشيء سواء كان إلى اقتضاء البقاء أم لا. وش إشكال ظريف يجيب عن ذلك قدس سره. يقول أكو فرق قاعدة تقبلها يولا، وهي شنو؟ قاعدة عرفية عند أهل السوق موجودة، وهي أنه متى ما جاءنا فعل تعلق بشيء مثل قيل لا تضرب أحدا، الضرب تعلق بيه من بالأحد. وحينئذ أسألك لا تضرب أحدا يشمل الأموات وما يشمل الأموات؟ لا تضرب أحد يشمل الأموات وما يشمل ماذا؟ الأموات. خب إهمال العرف لعله يقول ما يشمل ماذا؟ الأموات. ليش؟ لأن ظاهر الضرب يعني الإيلام، والإيلام لا يكون بالنسبة علما للميت. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ بقرينة الضرب يجعل العرف المراد من أحد خصوص الأحياء، ما يعكس، ما يجعل ماذا؟ إطلاق كلمة أحد للأموات قرينة على تفسير الضرب بمن؟ بالضرب الشامل للمولم ولغير المولم. فالعرف هذا جوابنا على الإشكال انتهى، يجعل الفعل قرينة على تفسير المتعلق، لا المتعلق قرينة على تفسير ماذا؟ الفعل. اهناهم كذلك نقول كلمة النقض تصير مفسر علما للمتيقن، لا كلمة المتيقن انت تريد تجعلها مفسر علما لكلمة النقض. هذا اشكالك ماذا؟ باطل فاشل. اذا عندك اشكال ثاني ماذا؟ بينه بس تغير يكون ابو دقيقة. اشكال ثاني اكو عندي ابو دقيقة، وهو ماذا؟ هذا إشكال ثاني، حتى فكرة الشيخ الأنصاري بالتالي تنتهي. يعني بعرضها وبدفع الإشكالات تنتهي الفكرة بعد. وهي ماذا؟ وهو الإشكال الثاني هذا، وهو أنه على تفسيرك أيها الشيخ الأنصار راح تفسر اليقين، لا تنقض اليقين. اليقين دي من راح تفسره؟ بالشيء الذي إلى اقتضاء شنو؟ بقى. يعني فسرت اليقين بالمتيقن، وهذا خلاف الظاهر. ليش تفسر اليقين بالمتيقن؟ هذا التوجيه كله من قبل الشيخ الأنصاري ما يتهم إلا إذا فسرنا كلمة اليقين ديما بالمتيقن. ليش؟ لأنه يقول النقد شبول المعنى، رفع اليد عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت، فلا بد أن يفسر اليقين بالمتيقن حتى حين يعدل يصير شيء له اقتضاء الثبوت. وإلا إذا ما يفسر بالمتيقن ما يتمكن حينئذ ماذا؟ هذا التوجيه ماذا لا يتم. فأصل التوجيه مبني على تبديل كلمة اليقين وتفسير اليقين بالمتيقن، وهو خلاف الظاهر. يجيب قدس سره عن ذلك بأنه كلمة اليقين لا بد من تفسيرها بالمتيقن. أخذت بما قلته أنا أم ترفض ما أخذته أنا؟ بالتالي كلمة اليقين ما يمكن أن بقيها بمعنى، مستحيل أن بقيها بمعنى اليقين. ليش مستحيل؟ لأن نفس اليقين ما يمكن، اليقين صفة نفسية. نقضه ماذا؟ قد حصل قهرا، أنا بس ما طرى علي الشك، هو ماذا؟ قد انتقض ماذا؟ اليقين وتزلزل. فاليقين ما نقدر ماذا نفسر باليقين، حتما يكون نفسر بينا بالمتيقن على أي اتجاه من الاتجاهات، على أي تفسير من التفسيرات. بالتالي اليقين إبقاء على ظاهره ما ممكن، فهذا ما راح يصير مؤاخذة. ماذا؟ مؤاخذة على خصوص ماذا؟ ما أقول أنا. هذا يلتزم به ماذا؟ الكل. ولا يمكن إبقاء اليقين ماذا؟ على ظاهره. إذن على هذا الأساس أنا أفسر اليقين بمعنى المتيقن، لكن يا متيقن الذي إلى اقتضاء البقاء بقرينة من؟ بقرينة أفسر بخصوص الذي إلى اقتضاء البقاء بقرينة الناقض، فإن النقض بالمعنى المجازي الأول الذي هو أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذر بمعنى رفع اليد عن الشيء الذي إلى اقتضاء الثبوت، فيصير قرينة على تفسير المتيقن بذلك. والتطبيق غد إن شاء الله.